نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم، إذن في هذا الوجه عندنا أولا كلمة مثلهم. مثلهم فيها توالي حركات، يجب أن ننتبه إلى تحقيق الحركات كلها. مثلهم خصوصا اللام نحقق ضمها. وأيضا عندنا كلمة ظلمات في الآية الأولى وفي الآية التي بعدها الثالثة. ظلمات تحقيق اللام، كثير من الإخوة يفخمون اللام، لا تفخم لأنه لم يتحقق فيها أي من الشرطين، هي مضمومة وقبلها الظاء مضمومة فلا تفخم حتى عند ورش. ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق. أيضا ننتبه إلى التفخيم والترقيق. أصابعهم، الهمزة مرققة والصاد مفخمة. أصابعهم من الصواعق، من النون مرققة والصاد مفخمة الواو مرققة، من الصواعق وليس من الصواعق كما يقرأها بعض الإخوة. حذر الموت، حذر كمان ترقيق الحاء والذال وتفخيم الراء. حذر الموت، والموت الميم والواو، كثير من الإخوة يقولون حذر الموت، مو مو مرقق. كذلك يكاد البرق يخطف أبصارهم، أب ليس أبصارهم، ترقيق الهمزة والباء ثم تفخيم الصاد. أضاء لهم، هنا ننتبه أن نفصل الكلمتين، لا نقول أضاء لهم، أضاء لهم، لا ندفع الهمزة حتى لا تصبح جزءا من كلمة لهم. أضاء لهم، إن الله، إن الله، هذه كثير من الإخوة يخطئون فيها ودائما يتم التنبيه إليها. إن الله، إن الله، ترقيق النون والهاء. كثير من الإخوة يفخمونهما إن الله، أو يفخمون النون أو يفخمون الهاء، وكله خطأ. إن الله كذلك اللام في كلمة خلقكم، خلق دائما اللام في كلمات الخلق تقع بين مفخمين وهما الخاء والقاف، فعلينا أن ننتبه إلى ترقيقها، خلقكم وليس خلقكم. الذي جعل لكم الأرض، أيضا كثير من الإخوة يرققون الضاد الأرض ويفخمون الهمزة أحيانا، أيضا جعل لكم الأرض، الأرض لا الأرض، الأرض همزة مرققة والضاد مفخمة. فأخرج، فأخ ليس فأخرج، لا نفخم الهمزة ولا نرقق الخاء، فأخرج به من الثمرات، ولا أيضا الراء مفخمة. الفاء الساكنة أيضا لا نقلقلها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فيها همس وليس فيها قلقلة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولا نقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه يعني أهم الملاحظات والأخطاء التي يقع فيها الإخوة. بالنسبة للقراءات ليس فيها قراءات كثيرة، فيها أصول أكثر من الفرش. لا يبصرون، الراء مرققة عند ورش لأن قبلها كسرة. في آذانهم، فيها ثلاثة البدل. وعند دور الكساء فيها الإمالة، آذينهم، آذينهم. دور الكساء انفرد بإمالة بعض الكلمات، مرت معنا بالأمس كلمة طغيانهم، وهنا آذينهم، هذه انفرد بها دور الكساء. بالكافرين أيضا يقللها ورش قولا واحدا، بالكافرين. أبو عمرو ودور الكسائي لهما فيها الإمالة، بالكافرين. وفي كلمة الكافرين بالذات يوافقهما رويس، رويس عن يعقوب يميل كلمة الكافرين، ولا يميل الكلمات الأخرى التي فيها راء مثل أبصيرهم وأبصيرهم، نفس الذين يميلون الكافرين. ورش له التقليل، وأبو عمرو ودور الكسائي لهم الإمالة، لكن رويسان يخالفهم، ليس له الإمالة فيها. فيها عند ورش المد، مد اللين المهموز، مد 4 حركات أو ست حركات. أما غيره فليس له مد أصلا ولا حركة، على كل شيء قدير. إذا وقفوا عليها يكون لهم فيها حركتان أو 4 أو 6، وورش يوافقهم في ال4 وال6، ولا يجوز له مدها حركتين فقط. حمزة له فيها السكت، على كل شيء قدير. السكت بخلف عن خلاد، خلاف له السكت قولا واحدا، خلاد له السكت والتحقيق. وإذا وقفوا عليها فيصبح لهما فيها النقل شيء، أو الإدغام شيء، فيها 4 أوجه، شيء أو شيء مع الروم، أو شيء أو شيء مع الروم. إذا إما النقل بحيث تحذف الهمزة ويبقى عندنا ياء ساكنة ساكنة، أو فيها الروم، إذا وجهان ياء ساكنة سكون المحضن أو فيها الروم. ثم إذا أدغمناها، أبدلنا الهمزة ياء وأدغمناها في الياء قبلها، فأيضا لدينا وجهان، شيء مع السكون أو مع الروم شيء، فيصبح المجموع 4 أوجه. قبلها طبعا عندنا الإدغام الكبير، لذهب بسمعهم وأبصيرهم، لذهب بسمعهم وأبصيرهم، هنا الإدغام الكبير للسوسي، ووافقه رويس لكن بالخلاف، رويس له وجهان هنا، بينما السوسي له الإدغام قولا واحدا. كذلك في كلمة خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يدغمها السوسي قولا واحدا ولا يوافقه أحد من القراء. أيضا الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل لكم إدغام كبير للسوسي، الأرض حكمها كما مر معنا بالأمس في كلمة الآخرة أو الآخر لورش وحمزة. فراشة فيها ترقيق الراء لورش، وهنا أيضا ننتبه لورش، لا نقول فراش أم فراش أم، ترقيق الراء فقط وليس فيها تقليل الألف. فراش أم فراش أم وليس فراش أم، ترقيق الراء فقط مع المحافظة على فتح الألف. وخلف هنا عن حمزة له الإدغام بلا غنة، فراش أم والسماء بناء أم وأنزل من السماء وهكذا. وأيضا كان له الإدغام بلا غنة في الآية التي قبلها، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم بلا غنى أينما جاءت. كذلك أندادا وأنتم. كلمة نزلنا وأمثالها مما فيه لام ساكنة وبعدها نون، يجب أن ننتبه إلى أمر مهم جدا وهو إظهار اللام وإظهار النون أيضا. بعض الإخوة يدغمون النون في اللام، يقولون نزلنا نزلنا، وبعضهم يقولون نزلنا نزلنا، وبعضهم أيضا يأتي بالغنة نزلنا، كلها خطأ. الصواب نزلنا إظهار اللام وإظهار النون بلا غنة فيهم. فأتوا بسورة، فأتوا فيها الإبدال أيضا بورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الحجارة إذا وقفنا عليها ففيها الكسائي وجهان، إمالة وفتح، والحجارة وهو الراجح، والوجه الآخر والحجاره بالإمالة. وعدت للكافرين كالكافرين التي قبلها، فيها التقليل لورش والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس عن يعقوب. الآية قبل الأخيرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لاحظوا هذا التركيب، فأتوا بسورة من مثله، يعني إعجاز القرآن وتحديه للعرب وغيره من الإنس والجن جاء في أكثر من سورة وبأكثر من شكل. التحدي الأول كان قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، إذن القرآن كاملا. التحدي كان بالقرآن كاملا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عندما عجز العرب وعجزت الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله خفف هذا التحدي قليلا. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، طلب إليهم أن يأتوا بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أيضا عجزوا عنها، هذه الآية طبعا في سورة هود والآية الأولى في سورة إسراء، فجاء التخفيف أيضا في سورة يونس. فأتوا بسورة مثله، سورة مثله، كانت هذه المرحلة الثالثة وأيضا عجزوا عنها طبعا. وهذه المرحلة الرابعة هنا في سورة البقرة، فأتوا بسورة من مثله. إذا في سورة يونس فأتوا بسورة مثله، هنا فأتوا بسورة من مثله وأيضا عجزوا. وهذا يعني تدرج في الإعجاز وإظهار لعجز البشر والإنس والجن عن أن يأتوا مثل هذا القرآن أو سورة منه أو سورة من مثله، حتى ليس يعني مثله تماما وإنما من مثله، يعني ولو أقل قليلا تشبهه. أيضا عجزوا عن ذلك كله. سبحان من هذا كلامه المعجز، والمعجزة الباقية إلى يوم الدين، حتى يرث الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. طيب الآن من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ نعم عندنا الأخ لقمان أولا، تفضل يا أخ لقمان، وفيكم بارك الله. أخ لقمان، أخ لقمان، هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا عفوا شيخ الفاضل، سقط عني لسان لاقط، بارك الله فيك، جزاك الله خير سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا اقترب من اللاقط، يرجعون. اقترب من اللاقط، اقترب من اللاقط، الصوت بعيد. وانتبه إلى نعم كلمة عمي ضم العين، عو نعم عمي. نعم جزاك الله خير. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات من السماء، شدد السين، شدد السين، نعم من أو السماء. نعم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما يخطف، أضاء افتح، افتح الطاء، نعم يخطف، افتح الطاء جيدا. نعم يكاد نعم، البرق هذا الفعل، يعني هذا الفعل خطف، يخطف بكسر الطاء في الماضي وفتحها في المضارع. خطف يخطف، قال تعالى في سورة الصافات: إلا من خطف الخطفة. وهنا قال يخطف أبصارهم، فننتبه أن نفتح الطاء ولا نضمها. جزاك الله خير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو ولو شاء، لا تقول ولو شاء شاء بسرعة، الله الواو وضحها، ولو شاء الله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله أيضا ليس على بسمعهم، بسمعهم، لا تضغط على الحرف هكذا، بسمعهم، نعم بسمعهم. ولو شاء سمعهم وأبصارهم هكذا لا شيخ. لا، ليس هكذا، أنت تقول بسمعهم، بسمعهم، كأنها مقلقة للميم، أو ما أدري كيف تلفظها. بسمعهم، بسم، فيها صفة التوسع، لا تضغط عليها تضغط ولا على تقطعها أيضا ولا تقلقلها. ولو شاء بسمعهم، بسمعهم بسمعهم لا لا، لاحظ كيف تقرأها أنت، بسمعهم، بسمعهم، كأنك تقطع الكلمة عندها. بسمعهم، نعم بسمعهم، تبقى فترة يعني أبقى فترة على فوق بسمعهم بسمعهم ولو ليس بسمعهم، شاء أي نعم بسمعهم، خذ الكلمة متصلة، لا تقل نعم بسمعهم. الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم هكذا الشيخ ما طيب، أدري كيف تابع، شرحته تابع، تابع، ليست نعم 100%. بحاول إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. نعم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، الذي هنا جعل لكم أخ نعم لقمان، لقمة الآن أنت قلت يا أيها، يعني مددت الألف قليلا، ليس نعم قصرا وليس توسطا. وفي الآية الأولى فلما أضاءت لم تمدها أبدا، فالمد المنفصل أخي نعم الكريم عليك أن تلتزم فيه بطريقة واحدة، إما التوسط نعم وهو الأحسن بالنسبة لرواية حفص، الأحسن التوسط لأنه ليس نعم لهم طريق الشاطبية إلا التوسط. نعم جزاك الله خير. يعني بقرأ بكم حركة تقريبا؟ حركتين 4 حركات، التوسط 4 حركات. 4 حركات. نعم نعم. جزاك الله خير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي وأنزل من جعل لكم الأرض فراشا، اكسر الفاء. أيوة الذي عفوا شوية اليوم أنا مسكوم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا تفعل الفاء، لا نعم تهمسها، تفعل. فإن لم تف تف فإن لم تفعلوا هكذا الشيخ. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جزاك الله نعم، خير بارك الله وبارك فيك. فيك شيخ. نحن تعلمنا القرآن بطريقة عشوائية وكنا نتمنى مثل هذه الغرفة وجزاكم الله خير. أنتم ما تكسرون إن شاء الله. كثر الله بارك الله أمثالكم اليوم فيكم. مثل شيخنا الفاضل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله نسأل وبركاته. الله تعالى القبول. آمين يا رب. نسأل الله تعالى القبول. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الآن الأخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. في ظلمات، ظلو رقق اللام، ظلمات لا يبصرون رقق الباء. إن شاء الله. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا عمي يرجعون. نعم عمي وليس عمي، نعم لا تفرق الميم. نعم نعم نعم بكم عمي بكم بكم بكم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بارك الله فيكم يا شيخي الكريم وأحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع النت حوالي ربع ساعة لكنها عاد أخيرا الحمد لله. أخ أبو حفص كان يقرأ، أعد من البداية بارك الله فيك. أخ أبو حفص، نعم أعد من البداية، لم أسمع شيئا إلى القليل. حاضر يا شيخنا، حاضر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم، أحسن الله إليك وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله المستعان. الذي فيه المعلم الأول. المستعان. طيب نحاول مع الأخ أبي عثمان. الأخ أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت جيد شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أسمع. يبدو أن هناك مشكلة حقيقية، الله المستعان. إذا أنا يبدو أني سأكتفي بهذا القدر، ألتقي في الغساءً في الوقت يعني تقريبا إن شاء الله. أبو حفص استأذن وما زال على اللاقط. ربما الرابط بينكما، أنت في المغرب وهو في العراق، ما أدري ما الرابط بينكما. الله المستعان. سبحان الله. طيب حاول الآن وقد نقطته. أنا جيد الآن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا طيب فلما نعم أنا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ذلول. طيب بارك الله فيك أخ أبو عثمان، يبدو لا فائدة. أنا على كل حال انتهى وقتي تقريبا.